مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صفة هؤلاء الأحبار من يهود المدينة الذين قال الله فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم والذين كانوا يترقبون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ويسترشدوا بهدايته وينتصروا به على المشركين ثم كفرهم وجحودهم لنبوته وإعراضهم عن هداه كوصف رجل استوقد نارا عظيمة في مفازة مظلمة موحشة لينتفع بها فلما أضاءت النار حول المستوقد ورأى طريقه وعرف سبيل هدايته ووجد أنه على غير ما يهوى ويشتهي اتخذ وسيلة أبعد عنها شعاع الضوء رافضا الاهتداء بالنور فوقع عليه قانون ذهاب النور الذي تسبب هو في إذهابه فبقي في ظلمات الشك والكفر والنفاق حائرا متخوفا وكذلك حال المنافقين من أحبار اليهود مروا بمرحلة رؤية نور الإسلام والاستضاءة به ثم أعرضوا عن هذا النور فلم ينتفعوا به وآثروا عليه الظلام الذي كانوا يعيشون فيه. قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون أي إنهم صم عن سماع الحق خرس عن النطق به لا بصائر لهم يميزون بها بين الحق والباطل فهم لا يرجعون عن ضلالهم ونفاقهم لأنهم اتخذوا باختيارهم الحر الوسائل إلى ذلك بإصرارهم على الكفر بعد معرفتهم دلائل الإيمان ورؤيتهم أضواء آيات الله وبيانات الرسول صلى الله عليه وسلم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. وصفة فريق آخر من المنافقين المتذبذبين بين الإيمان والكفر وهم إلى الكفر أقرب كأصحاب مطر غزير نزل من السماء فيه الخير والخصب والذي هو كتعاليم الدين التي تتنزل من السماء بخير الناس وسعادتهم فيه ظلمات وهو حال من يغمض عينيه عن هدى الله ونور كتابه ورعد وهو مثال آيات الإنذار والوعيد وبرق وهو مثال لمحات من نور ما ينزل الله على رسوله حين يفتح هؤلاء عيونهم للرؤية يجعلون رؤوس أصابعهم في آذانهم ويبالغون بضغط أصابعهم على آذانهم ولو كان الواقع يسمح بدخولها كلها لفعلوا لحجب صوت الصواعق مخافة الهلاك من الصوت العظيم وهو مثال العقوبات التي يتخوفون أن تنزل بهم والله عالم بحال الكافرين الساترين لدلائل الحق. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقرب البرق أن يختلس أبصارهم ويعميها من شدته ومتى جاء البرق مشوا في إضاءته على قدر ما يكشف لهم وميضه وهو حالهم حينما يفتحون أعينهم على ما جاء به رسول الله وإذا انتهت ومضاته السريعات الخاطفات وقفوا متحيرين وهو حالهم حينما يغمضون أعينهم وهي الحال الغالبة عليهم. فهذا الصنف من المنافقين لم تنطمس بصيرتهم انطماسا تاما بل يتلامع لهم نور الحق أحيانا فيرونه فيسيرون قليلا فيه ثم يعودون إلى حالتهم الأولى ولو شاء الله لأذهب بصوت الرعد سمعهم وبوميض البرق أبصارهم فصاروا صما بكما عميا كما فعل بأصحاب الصنف الأول من أحبار اليهود. إن الله على كل شيء يشاء خلقه عظيم القدرة لا يعجزه شيء أراده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها المكلفون جميعا وحدوا ربكم ولا تشركوا في عبادته أحدا، لأنه ربكم الذي ابتدع خلقكم على غير مثال سبق، وخلق الذين من قبلكم، ويمدكم دوما بعطاءاته، وبيده نفعكم وضركم، رغبة أن تختاروا بإرادتكم الحرة عبادة الله التي فرضت عليكم، فتتقون بذلك عقاب الله، وتنجون من عذابه، الذي خلق لكم الأرض بساطا ووطاء مذللة، صالحة للسكنى والسعي والإنبات، وجعل السماء سقفا مرفوعا، تشرق عليكم شمسها، وتضيء كواكبها، وأنزل من السحاب مطرا، فأخرج بذلك المطر من ألوان الثمرات وأصناف النباتات رزقا لكم. وإذ قد تبينتم دلائل التوحيد القائمة في أنفسكم والمحيطة بكم في الأرض والسماء، فلا تجعلوا لله أمثالا ونظراء تعبدونها كعبادته، وأنتم تعلمون أن هذه الأصنام والأوثان لا يصح عبادتها، وأنه سبحانه خالق لجميع الأشياء، وأنه لا مثل له ولا ضد. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكامل في عبوديته لنا، فأتوا بصورة من مثل هذا القرآن في سمو الرتبة وعلو الطبقة في النظم البديع والأسلوب البليغ، واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله إن كنتم صادقين أن القرآن من كلام البشر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه. فإن لم تأتوا بصورة من مثله فيما مضى بعد أن تتضافروا وتتعاونوا وتدعوا من استطعتم أن تدعوه، ولن تأتوا بصورة من مثله فيما يأتي، وتبين لكم أن أحدا لا يستطيع معارضة القرآن، فدعوا عنادكم وصدقوا بالحق الذي جاءكم، وبذلك تتقون النار التي حطبها الناس المكذبون بالقرآن الكريم والأصنام المصنوعة من الحجارة التي تعبدونها وتعتقدون نفعها وشفاعتها. هذه النار هيئت للكافرين بالله ورسله، وفي الآية دليل على أن النار مخلوقة الآن.